ولهذا قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: اعلم مقلدين اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان من الصدق، أما الأولى منهما فهي ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن يكون قد اطلع على جميع معاني كتاب الله ولم يفته منها شيء، وعلى جميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفته منها شيء، ولذلك فإن كل آية وكل حديث خالف قوله فلا شك عندهم أن ذلك الإمام اطلع على تلك الآية وعلم معناه، وعلى ذلك الحديث وعلم معناه، وأنه ما ترك العمل بهما إلا أن اطلع على ما هو أقوى منهما وأرجح، إلى أن قال رحمه الله: وهذا الظن كذب باطل بلا شك. والأئمة معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوصه. ثم ذكر رحمه الله أمثلة من خفاء بعض السنن على بعض الصحابة كالخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان، ثم قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدين وهم هم خفي عليهم كثير من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث مع ملازمتهم له وشدة حرصهم على الأخذ منه، فتعلموه من هو دونهم في الفضل والعلم. فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشأوا وتعلموا بعد تفرق الصحابة في أقطار الدنيا؟ ثم قال: والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها ظن لا يغني من الحق شيئا، ليس بصحيح قطعا، لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث فلم يطلع عليها، ويرويه بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره. هو معذور في ترك العمل به بعدم اطلاعه عليه، مع أنه بذل المجهود في البحث، ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر في الخطأ. فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمه الله من أنهم قد يخطئون، ونهوا عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة، فالمتبع لهم حقيقة ومن لا يقد على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام شيئا. أما الذي يقدم أقوال الرجال الكتاب وصحيح السنة فهو مخالف لهم لا متبع لهم، ودعواه اتباعهم كذب محض. ثم قال أيضا في موطن آخر: اعلم أن موقفنا مما رحمهم الله من الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو آلاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما علينا العلم والتقوى واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على رأيهم وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا لأنهم أكثر علما وتقوى منا، ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وعدها من الاشتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى أن قال: وحقيقة الفصل في الأئمة رحمهم الله وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء المسلمين، وأنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم، معذورون في خطئهم، فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا نقص في ذلك، ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى، فلا تغلو في شيء من واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ثم قال: فلا تكن ممن يذمهم ويتنقصهم وينتقصهم، ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو مقدمة عليها عليهما. هذا هو الصحيح، فلا يظن فيهم العصمة ولا ينزلون فوق منزلة ولا تطم أقدارهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لأن الأئمة يجوز عليهم أن تغيب عنهم السنة، ويجوز عليهم أن تخفى عليهم بعض الأحكام، وهذا مقام مقرر عند أهل السنة قاطبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. نقله عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام، إعلام الموقعين. ويقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وقد أجاز على كثير منهم، جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء، ولا أعلم أحدا من الصحابة إلا وقد شذ عنه بين علم الخاصة واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره، وذلك على من بعدهم أجوز، والإحطة ممتنعة على كل أحد. ويقول علامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: والأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي، إلى أن قال: وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على النصوص. ثم ذكر ما تقدم من أن بعض الخلفاء قد خفيت عليهم بعض، ولذا كان الحق في قول أهل السنة والجماعة أن أهل العلم يعلمون ويقدرون ويحترمون لأمر الله جل وعز باحترامهم وتقديرهم ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم من النصيب من الاحترام مثل ما لمورثهم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني ذلك العصمة أو المتابعة أو متابعتهم في الخطأ والزلل، فإنه زلة العلم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا، لا، لأنه الحالة هذه مخالفة جريعة، ولذلك عدت زلة.